وبعد فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسين محمد مخلوف. يعني أحيانا كنتم تسمعون أننا نقول كتاب كلمات القرآن على أساس أنه مضاف ومضاف إليه، ويمكن أن أقول مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان على أساس الحكاية، وهذه أردت أن أقولها في البداية هنا. يعني ينفع أقول مع كتابي، مع أنه مضاف ومضاف إليه، كتابي كلماتي، ينفع أقول كلمات القرآن تفسير وبيان. طب إزاي رفعتها هنا؟ على أساس أنه على الحكاية، كما أقول مثلا سورة المؤمنون، لا أقول سورة المؤمنين، سورة المؤمنون، لأن سورة اسمها المؤمنون فهذا على سبيل الحكاية. سورة الكافرون، مع أننا في النحو العربي يجب أن نقول سورة الكافرين مضاف ومضاف إليه، فكذلك يجوز أن أقول مع كتابي كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله وغفر له. واليوم بإذن الله رب العالمين نبدأ مع سورة النجم، وسورة النجم سورة مكية. أحباب الكرام الأفاضل، طيب يبدأ الأستاذ غفر الله له ولنا ورحمه ورحمنا جميعا، كله أمين، اللهم أمين، بقوله والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى قسم بالنجم إذا غرب وسقط، وإحنا اتفقنا إن واو القسم، كيف نعرف واو القسم؟ الاسم الذي يأتي بعدها يكون مجرورا، والنجم، خلاص، يبقى زي ما نقول كده والله، والله، تمام؟ فهنا قسم، أقسم الله بالنجم إذا غرب وسقط، ده معنى كلمة هوى. ما ضل صاحبكم، طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحق والهدى، وهذا جواب القسم. واتفقنا عندنا دائما في قسم يبقى في جواب قسم. طب جواب القسم غير موجود في الآية، علماء التفسير يقدرون لجواب القسم قسما، جوابا، عفوا، جوابا، ورأينا أكثر من ذلك في أكثر من سورة مضت بفضل الله سبحانه وتعالى. وما غوى ما اعتقد باطلا قط، وهذه الكلمة تبرئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما غوى نفسه وما غوى غيره صلى الله عليه وسلم. والغواية هنا ليس بمعنى الغواية التي تعرفونها التي أخذنا لها أكثر معنى في القرآن، ما احنا عندنا ما يسمى بإطلاقات الكلمة في القرآن الكريم. الغواية هنا بمعنى الاعتقاد، الاعتقاد الباطل، وما اعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا باطلا قط، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة صلى الله عليه وسلم على رسول الله. شديد القوة، ده سيدنا جبريل أمين وحي السماء اللي هو جبريل، شديد القوة، وهذا وصف له. واحد يسأل، طب ليه ما قالش مثلا جبريل أو روح القدس؟ ما احنا كسرنا نقول روح القدس، اشمعنى هنا قال شديد القوة؟ هتفكروا دي كده، سبحان الله، شديد القوة ده مش قوة واحدة، ده قوة، يعني ليست قوة واحدة قوة. ألم تسألوا أنفسكم لماذا وصف جبريل في سورة في هذه السورة في سورة النجم بشديد القوة؟ شديد القوة، ويوصف أنه جاء واستقام على صورته الخلقية، اشمعنى في هذه السورة؟ أتدرون لماذا؟ للدلالة على أنه إذا كان شديد القوة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي في هذه الليلة قوة لم يعطها جبريل، بدليل أن جبريل قال لو تقدمت اخترقت ولو تقدمت احترقت، وهو من هو شديد القوة. إذن هذا الوصف لسيدنا جبريل دلالة على عظمة النبي. شفتوا خدناها ازاي؟ يعني وصف سيدنا جبريل في هذه الصورة بهذا الوصف، ونجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة يعني اوتي ما اوتي هو من قوة، انه يعني دخل على الحجب او رفعت الحجب ودخل في حضرة الجلال والجمال والكمال وما الى ذلك، دلالة على قوة النبي ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل من جبريل سبحان الله العظيم، وأنه أعطي قوة لم يعطها جبريل سبحان الله العظيم. يبقى عرفنا شديد القوة اللي هو سيدنا أمين وحي السماء جبريل، وإذا كان هو شديد القوة فرسول الله يعد في هذه الليلة كان معدا ومهيئا بقوة. طيب ذو مرة، يعني صح ذو، طبعا بمعنى احنا اتفقنا ذو بمعنى ايه؟ صاحب، وممكن تبقى ذو وذا وذي، ماشي كده يا أحباب الكرام؟ ذو وذا وذي، مرفوع يبقى ذو، منصوب يبقى ذا، مجرور يبقى ذي، واتكلمت معاكم على وذنوني، يعني واذكر ذنوني، تمام؟ فهو منصوب هنا، وهنا ذو اللي هو صاحب. ذو مرة، مرة فسرها العلماء وبعض المفسرين بالقوة، وفسرها البعض الحسن بعض العلماء بالخلق الحسن، وفسرها بعض العلماء بالآثار البديعة. والحقيقة أن كلمة مرة تحتوي كل هذه المعاني. فذو مرة يعني ذو قوة، ذو مرة يعني ذو أو صاحب خلق حسن، أو صاحب آثار بديعة. وطبعا هل هناك آثار أفضل من الآثار التي تركها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. فاستوى يعني فاستقام على صورته الخلقية، ده سيدنا جبريل استوى على هيئته الملائكية ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. قاب دنا قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دنا هنا مين هو؟ سيدنا جبريل هو اللي قرب النبي صلى الله عليه وسلم. قاب قوسين يعني قدر قوسين أو ذراعين النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة القوسين أو ذراعين يعني هذا كان يقاس عند العرب في وقتهم، احنا الآن عندنا المتر والسنتيمتر ومش مش عارف ايه المزورة والكيلومتر، كان عندهم قاب قوسين أو أدنى. طب فأوحى إلى عبده، عبده اللي هو عبد الله اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تشريف لرسول الله أنه يسمى في هذه الليلة بالعبد، هناك سبحان الذي أسرى بعبده، وهنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وطبعا هذه الآية هي من أدلة المعراج في القرآن الكريم، يعني هذه الآيات من آيات التي تدل على المعراج في القرآن الكريم. فأوحى إلى عبده إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الوحي دايما كان بيبقى بسيدنا جبريل في هذه الليلة، الصلوات وبعض الأمور التي أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وحي من الله مباشرة بدون واسطة. وطبعا يعني احنا عندنا سورة الإسراء، الإسراء ذكر فيها صراحة صح كده، والمعراج ذكر ضمن الإسراء سبحان الذي أسرى، ده صراحة، والمعراج هنا ذكر ضمنا في هذه الآيات الموجودة بين أيدين، اللي هو لقد رأى من آية ربه الكبرى اللي هو ليلة المعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى، كل هذه آيات تدل على الإيه؟ المعراج. طب ما السؤال، لماذا ذكر الإسراء صراحة وذكر المعراج ضمنا؟ ما تسألوا أنفسكم كده لماذا؟ أولا منكر الإسراء كافر، لأنه أنكر صريح القرآن، عشان بس مسألة واضحة، أنكر صريح القرآن سبحان الذي أسرى. ومنكر المعراج فاسق، لأنه أنكر يعني لم ينكر صريح القرآن، ما أنكر شيئا موجود في القرآن بصورة غير مباشرة، فيبقى فاسق ميبقاش كافر. تمام. طيب الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه ذكر الإسراء صراحة وذكر المعراج ضمنا، عارفين ليه؟ لأن اللي يصدق الإسراء يمكن أن يهيئ يعني يهيئ نفسيا وعقليا وفكريا وإيمانيا وروحيا أن يصدق المعراج، لأن الإسراء أخف إعجازا من المعراج. فربنا سبحانه وتعالى ذكر الخفيف أولا أو الأخف أولا اللي هو الإسراء، فمن آمن به يمكن أن ينتقل إلى المرحلة الأخرى فيؤمن بالمعراج. تمام. لكن لو ذكر المعراج مباشرة مرة واحدة قد ينكر الإنسان المعراج، وإذا أنكر المعراج يبقى إيه؟ يبقى خلاص بقى، يعني يبقى ابتداء كده هو يعني أصبح غير مهيئ أن يسمع عن الإسراء. لكن كأن ذكر الإسراء هو الإسراء تهيئة من الله سبحانه وتعالى، وإذا صدق الإسراء يمكن أن يصدق إليه المعراج. ماشي يا حبيبي الكرام، هذه بعض الأمور التي ذكرها بعض العلماء. وإحنا طبعا عارفين الآن اللي طالعين ينكروا المعراج ويتكلموا سبحان الله العظيم، يعني يعتبرون أنفسهم تنويريين هم بصراحة ظلميين، نسأل الله السلامة والعافية والعافية. طيب عبده ده محمد، وهذا تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، أفتمارونه يعني أتكذبونه فتجادلونه صلى الله عليه وسلم. المراء هو جدال، رحم الله امرأة ترك المراء والجدال وإن كان محقا، فالمراء هو الجدال. لكن المراء يذكر مع الجدال بالتكذيب، ما هو الجدال فيه منه الحسن المحمود ومنه القبيح المذموم، يعني وجادلهم بالتي هي أحسن، ده ده ده ده هذا محمود. لكن إذا ذكر المراء فلا تماري فيهم إلا مراء أفتمارونه على ما يرى، يبقى هذا الجدال فيه تكذيب، يبقى جدال قبيح، لذلك يطلق عليه المراء. طب نزلة أخرى يعني مرة أخرى في صورته الخلقية، يبقى شافه مرتين. طيب سدرة المنتهى التي تنتهي إليها علوم الخلائق، سبحان الله، عندها جنة المأوى مقام أرواح الشهداء في هذا المكان، ده وصف المكان يعني، إذ يغشى السدرة يغطيها ويسترها ما زاغ البصر. وهذا طبعا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاغ يعني ما مال بصره عما أمر برؤيته. هو أمر يعني في مرائي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم عما أمر برؤيته، سواء في هذه الليلة أو حتى في الحياة الدنيا، أو حتى في الحياة الدنيا، صلوات ربي وتسليماته عليه. طيب، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى. أنا في آية في أواخر سورة طه عليه السلام يعني تدلل على هذا المعنى أحباب الكرام، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنهم فيه، ولا تمدن عينيك. فهذه تؤيد أيضا ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وسلم، أنه أمر ولا تمدن عينيك، لم يمد نفس عينه، ما مال بصر وعما أمر برؤيته، وما طغى ما جاوزه. في في في في يعني أن البصر يزيغ وينظر ويميل، أو أن البصر يطغى يجاوز ما لم يؤمر، فهذا لم يقع من النبي، وهذا أيضا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وما طغى ما جاوزه إلى ما لم يؤمر برؤيته عليه الصلاة والسلام. لقد رأى متى؟ ليلة المعراج. وأنا قلت لكم في تفسير أحيانا يكون التفسير يظهر ببيان الشيء المحذوف، لقد رأى، يوم المفسرون لك إيه؟ رأى ليلة المعراج، يبقى يبان يعني إيه لقد رأى، يبقى المرائي التي تولد في هذا اليوم. ومتى؟ ليلة المعراج، لقد رأى ليلة المعراج. أفرأيتم، اتفقنا أن كل رأيتم في القرآن هي بمعنى أخبروني، فأخبروني لهذه الأصنام قدرة؟ اللات والعزة أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية، ومنات أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية. اللات، ومما يحزنني شيء بنجده الآن، يقول لك السيد عبد الله، عبد الله وتكتب ألف لام لام ألف مدها. اللات هذه في بعض القراءات عند الوقف تقرأ أفرأيتم الله، أفرأيتم الله، فاللات هذه اللي هي اللات، اللي هي اللات في الوقف عند بعض القراء وعند بعض قبائل العرب تقول الله، تحول التاء إلى هاء، ماشي كده يا حبايب الكرام؟ فجاء القرآن الكريم وعظم اسم الجلالة المعظم، اسم الله سبحانه وتعالى، عظمه رسما وعظمه نطقا. عظمه رسما أنه رسمه كما تعلمون الله من غير ألف مد معي حضراتكم، والهاء موجودة، ده عظمه رسما. وعظمه نطقا أن جعل التفخيم في اللام وفي لفظ الجلالة المعظم. نقوم إحنا نيجي الآن واحد يقول لك السيد عبد الله ويعيد اسم اللات والعزة في واسمه، طبعا هذا من الجهل المنتشر للأسف الشديد، من الجهل المنتشر، يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية، يعني لعلكم قابلتم هذه الأسماء. طيب، قسمة ضيزة جائرة أو عوجاء، وهنالك أبحاث في علم الأصوات كتبت في كلمة ضيزة، وهي من فرائد القرآن، وإزاي إن الضاد وبعدها الياء ثم تذهب إلى الزاي، وأثر هذه الأصوات ضيزة، والغرابة الصوتية الموجودة في هذه الكلمة التي تدل أيضا على غرابة القسمة الجائرة والنصيب الأعوج الذي ذكروه في هذه القسمة، لا لكم الذكر وله الأنثى، لكم الذكر ولو أنثى. فاختيار كلمة ضيزة في هذا المقام وفي هذا المكان، وهي كلمة من غرائب القرآن الكريم ومن فرائد القرآن الكريم، تدل على أيضا غرابة القسمة التي جاءوا بها، يعني قسمة ليس لها أثر من علم، وليس موجودة عند الأقدمين، ولا يقبلها عاقل، ولا يقبلها إنسان يفكر، فوصف القرآن بضيزة، وفاكرها طبعا ضيزة. طب أم للإنسان ما تمنى، أم لها معاني وهي أحد أدوات التفسير أو أدوات المفسر، أم هنا بمعنى بل، أم للإنسان ما تمنى يعني بل، أله كل ما يشتهيه، لا، أم للإنسان ما تمنى يعني بل، أله أي للإنسان كل ما يشتهيه، الإجابة لا، لا تغني شفاعتهم يعني لا تدفع أو لا تنفع. ما احنا اتفقنا إن قبل كده لما كان في سورة البقرة إن يعني لا تغني شفاعتهم، متى يعني الإغناء بالشفاعة يكون بأحد صورتين، إما أن يدفع عنه العذاب أو إما أن تنفعه في موقف من مواقف الحساب. فهنا لا تغني شفاعتهم يعني لا تدفع أو لا تنفع، تمام كده؟ والفواحش، اتفقنا الفواحش ما عظم قبحه من الكبائر. يعني الكبائر شيء والفواحش أشد من الكبائر، خلاص، والفواحش أشد من الإيه؟ من الكبائر. يبقى الفواحش هي ما عظم قبحه من الإيه؟ من الكبائر. لذلك أنتوا لو يعني تذكرون وإحنا بنتكلم في سورة إيه يا ربي؟ في سورة الأعراف، نعم، لما اتكلمنا على قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تكونوا مع الله ما لا تعلمون، وكلمت لكم قلت لكم العظمة الجميلة التي جاء بها الإمام الزمخشري في تفسير هذه الآية، وأرجو أن تعودوا إليها. فإذا الفواحش ما عظم قبحه من الكبائر. طب اللمم صغائر الذنوب، طب ليه سماها اللمم؟ هل أنها تنم بالإنسان؟ نعم تنم بالإنسان. وأيضا لمم إنها بتجمع، يعني لا تحتقر الصغائر اللمم، لأن اللمم في الآخر بيلم وبيجمع. وتجد ده حتى العلماء بيقولوا أن الإصرار على الصغيرة قد يصل الإنسان إلى الكبيرة، الإصرار على الصغيرة. فاللمم يعني صغائر الذنوب، ذنب صغير بجانب ذنب صغير بجانب ذنب صغير، مع الوقت يلم يجمع. لذلك القرآن سماه اللمم. فلا تزكوا أنفسكم، يعني فلا تمدحوها بحسن الأعمال، هو أعلم من اتقى. بس في نقطة هنا، هنالك مواطن يباح، يعني الأصل حرمة تزكية النفس أن تمدحها بحسن الأعمال، ده الأصل، لكن هنالك مواطن يجوز للإنسان أن يذكر فيه محاسنه، زي مثلا متقدم لعمل، متقدم لشغل، متقدم لعروسة مثلا، يذكر محاسنه، ده شيء موجود. وقد يكون ذكر المحاسن يصل إلى الوجوب، إلى الوجوب، وهذا في حالة الجهاد وفي حالة الدعوة وفي مقامات أخرى، يعني في مقام مثلا الشهادة ودفع المضرة على الإنسان ووضحت الشبه والافتراءات التي يمكن أن تصرح حول الإنسان. إذن الأصل فلا تزكوا أنفسكم، لكن قد يباح قد يباح، قد يجب قد يجب، في هذا على حسب المقام الذي يعيش فيه الإنسان ويحيا. ماشي يا أحباب الكرام. طيب، وأكد قطع عطيته بخلة، قطع عطيته بخلة، خلاص، دي معنى كلمة إيه وأكد. الذي وفى أتم وأكمل ما أمر به. التوفية فيها إتمام وإكمال، خدوا بالكم من المعنى ده، التوفية فيها إتمام وإكمال. الذي وفى أتم وأكمل ما أمر به أو ما أمره الله به، خلاص كده. ألا تزر وازرة، يعني لا تحمل نفس آثمة اسم أخرى. طيب، وأن ربك المنتهى اللي هو المصير في الآخرة للجزاء. تمنى تدفق في الرحم، ده يعني اللي هو نزول مني رجل في رحم المرأة، تمنى يعني تدفق في الرحم. طب النشأة، ما هي النشأة؟ النشأة الأخرى أو النشاءة الأخرى، ذكرتين يعني، هي الإحياء بعد الإماتة كما وعد الله سبحانه وتعالى، في نشأة أولى وفي نشأة أخرى. النشأة الأولى اللي هو بداية حياة الإنسان الميلاد، النشأة الأخرى هي الإحياء بعد الإماتة. طب وأقنى، أفقر وأرضى بما أعطى، أنه هو أغنى وأقنى، أفقر أو أرضى بما أعطى، أفقر أو أرضى بما أعطى، ده معنى كلمة أقنى. الشعرة ده كوكب معروف كانوا يعبدونها في الجاهلية. طبعا الكوكب ده كان فينا البعض اللي هما عبدة الكواكب الصابئة وغيرهم، يعني عادا الأولى قوم هود، وثمود قوم صالح عليه السلام، قوم صالح عليه السلام. طبعا فينا مسألة خاصة بالرسم، الألف المرسومة هنا ليه هي مرسومة طالما ما ننطقهاش؟ واحنا لا ننطقها هنا في حفص. هنالك بعض القراءات هذه الألف منونة، وثمود في بعض القراءات مصروفة، يعني تنوع، ما هو رجل بالفتحات ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يقو بعد الردف، ده في الألفية. فثمود عند بعض القراءات مصروفة، يعني تجر عادي وتنون عادي، ماشي يا أحباب الكرام. فلذلك هذه الألف مرسومة لتحتمل القراءة الأخرى. أهوى والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة اللي هي قرى قوم لوط، أهوى أسقطها إلى الأرض بعد رفعها. اللهم سلم سلم. طبعا في نقطة هنا صوتية في هذه السورة، سورة النجم من السور العجيبة الغريبة الفريدة في القرآن الكريم التي تميز جرسها ومقاطع الآيات وفواصل الآيات وأواخر الآيات بأصوات غريبة عجيبة فريدة نادرة في الوجود القرآني على فكرة. يعني سورة النجم من السور اللي لما تدرس فيها الجرس الصوتي للقرآن والموسيقى التصويرية فيها، طبعا الموسيقى التصويرية هنا عشان ما حدش بس يبقى ده هذا نوع من أنواع علوم الأصوات مش الموسيقى اللي هي المزيكا، يعني تجد أن الجرس الصوتي وجرس الحروف الموجودة في هذه السورة عجيب فريد غريب فيه إعجاز صوتي. طيب فغشاها ألبسها وغطاها بأنواع من العذاب آلاء ربك نعمه تعالى ومنها دلائل قدرته تتمارى تتشكك أزفت الآزفة اقتربت الساعة ودنت كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة، يعني نفس تكشف أهوالها وشدائدها، ليس لها من دون الله نفس كاشفة، يعني نفس تكشف أهوالها وشدائدها وأنتم سامدون لا هنا غافلون. ده معنى كلمة سامدون. والعجيب أن الصورة ديت شوف تجدها الفواصل بتاعتها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى، بعد كده تتمارى، بعد كده انتقلت إلى أزفة الآزفة، بعد كده فبهذا الحديث تعجبون، انتقل إلى الواو والنون إلى أن ختمت السورة فاسجدوا لله واعبدوا من غير واو ونون. يعني حتى فواصل الآيات وتراكيب الفواصل يعني يحتاج إلى شيء من التأمل والتدبر والتفاهم لهذه السورة. السورة من السور المعجزة بفضل الله سبحانه وتعالى. انتهت سورة النجم، سورة القمر وهي من السور المعجزة أيضا، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر انفلق فلقتين معجزة له صلى الله عليه وسلم. وهذا حدث كما تعلمون لما طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا معجزة فانفلق القمر أمامهم فرقين فرقتين أو فلقتين. والعجيب أن الجماعة اللي هم علماء الفضاء لما نزلوا على سطح القمر أول مرة في منتصف القرن المنصرم وجد أن القرن أن القمر كأنه قد انشق والتأم، وجدوا هذا الأثر في منتصف القمر كأنه قد انشق والتأم، وسبحان الله اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر. طيب سحر يقول سحر مستمر، يعني سحر دائم أو محكم أو ذاهب، سحر دائم يعني لما شافوا القمر ويروا آية يعرضوا يقول سحر مستمر، قالوا ده سحر دائم بيعمله أو سحر محكم دخل علينا أو سحر ذاهب يعني أذهب ببصرنا. المهم وصفوه بذلك سبحان الله، مستقر منتهي إلى غاية يستقر عليها، سحر مستقر منتهي إلى غاية يستقر عليها. طب مزدجر ده ازدجار وانتهار وردع عما فيه من الكفر والضلال. طب النذر اللي هم الرسل أو الأمور المخوفة لهم، ودي نقطة ناخد بالنا منها يا جماعة، النذير في القرآن قد يكون الرسول والنذير في القرآن قد تكون السنن الكونية التي يرسلها الله سبحانه وتعالى التي تخوف الناس، والنذير قد يكون القرآن، فالنذر هنا قد تكون الرسل والنذر هنا قد تكون الأمور المخوفة لهم. طيب شيء نكر يعني منكر فظيع هول القيامة. طب نركز بقى في حاجة قلتها قبل كده وعيدها مرة أخرى، في معنى وفي مراد. شيء نكر، نكر ما معنى شيء نكر؟ معناه منكر فظيع، ده معناه. طب وما المراد بهذا الشيء النكر اللي حضرتك فسرته بالمنكر الفظيع؟ المراد به هول يوم القيامة. وكلمت معكم أكثر من مرة عن الفرق بين المعنى والمراد، المعنى والمراد. شيء نكر معناه إيه؟ منكر فظيع، المراد به هول يوم القيامة. تمام كده؟ طب خش عن أبصارهم ذليلة خاضعة من شدة الهول. طب الأجداث الكبور مهطعين مسرعين مادي أعناقهم، يعني شوف سبحان الله مهطعين النطق نفسه الهاء جاي من الحلق وتنتقل من صوت الهاء إلى الطاء، الطاء بعيد أوي هو طرف اللسان ثم تعود مرة أخرى إلى الحلق، العين بشوف مه طعين، ثم تنتقل إلى الياء في وسط الحق اللسان، ثم النون. الكلمة نفسها تدل على إيه؟ شوف، من أول المخرج إلى آخر المخرج، من أول المخرج إلى آخر المخرج، ثم يستقر في النون. أول المخرج الهاء، شوف الأول إم مهطعين، إم من الشفتين مهطعين ميم، ثم تنتقل من النين إلى الهاء، إلى الهاء في آخر المخرج، ثم تعود إلى الطاء في أول المخرج، ثم ترجع إلى العين في الحلق في أول المخرج، ثم تعود مرة أخرى إلى الياء في وسط اللسان، ثم يستقر في النون. هذا يعني النطق الصوتي لهذه الكلمة يصور قضية الإسراع، وهم طالعين من القبور وقايمين ومد أعناقهم، وإزاي بيجروا وإزاي رايحين. يعني سبحان الله، الدلالة الصوتية للحروف الموجودة في موضعين تصور لنا حالهم في هذه الصورة، مسرعين مادي أعناقهم. سلم سلم يا رب. يوم عسير صعب جديد لعظم أهواله، وازدجر يعني زجر عن تبليغ رسالته بالسب وغيره. قالوا مجنون وازدجر، يعني زجر عن تبليغ رسالته بالسب وغيره. سلم. مغلوب مغلوب فانتصر، يعني مقهور فانتقم لي منهم يا رب. ده دعاء يعني طبعا. وانا اليوم كنت بتكلم في الرحمه، قناه الرحمه، على الدعاء، وكلمت على الايه ديت، ان فدعا ربه، هنا الدعاء هنا بمعنى النداء، بيستغيث بربنا بالنديه، فالدعاء هنا بمعنى النداء. والدعاء في القناه على خمسه معاني ذكرتها اليوم، عودوا الى هذا اللقاء، يعني لقاء عباده القران، عباده الدعاء في القران. ابواب السماء السحاب. طب ما يقول السحاب، لا ابواب، عشان يقول لك ده اتفتحت فتحه محتاجه بقى عشان الباب يتقفل تاني. بماء منهمر، طبعا دلائل الاعجاز اتكلم عن هذه الايات وبين ما فيها من اعجاز عجيب وغريب فريد في هذه الصوره وفي هذه الايات خاصه، الشيخ عبد القاهر الجزيري رحمه الله في كتاب دلائل الاعجاز. بماء منهمر منصب بشدة وغزارة، وفجرنا فجرنا الأرض، شققنا الأرض، سورة من سورة التفجير، على أمر قد قدر قدرناه أزلا. يبقى معنى أمر قد قدر ما معناه؟ قدرناه أزلا. وما المراد به؟ هلاكهم بالطوفان. ده اللي دايما أقول لكم عليه، المعنى والمراد، المعنى والمراد. قدرناه أزلا هذا المعنى، المراد هلاكهم بالطوفان. ودسر مسامير تشد بها الألواح، يبقى المسامير أصلا معناها في اللغة وذكرت في القرآن دسر. المسامير تشد بها الألواح، تجري بأعيننا يعني بحفظنا أو بمرأة منا أو بأمرنا، بحفظنا أو بمرأة منا أو بأمرنا. تركناها آية فهل من مدكر، يعني تركناها آية أبقينا ذكرها عبرة وعظة. مدكر معتبر متعظ بها، وأصل مدكر أصلا متذكر، فأضغمت الدال في الذال، الدال في الذال، ثم أصر صوت الداء التاء على الذال فتحولت إلى دال فبقت مدكر. خلاص. ونذر اللي هو إنذاري. طب عرفنا إزاي إنذاري ونذر؟ لأن في قراءة بتقول لك ونذري، فكيف كان عذابي ونذري، يبقى هو إنذار. خلاص كده. ريحا صرصرة يعني شديدة السموم أو البرد أو الصوت. يوم نحس مستمر، يعني نحس يعني شؤم عليهم، مستمر دائم نحسه أو محكم أو بشع. سلم يا رب. تنزع الناس، تقلعهم من أماكنهم وترمي بهم كأنهم أعجاز نخل منقعر أصوله بلا رؤوس. شفت النخلة لما تشيلها من جذورها وتقلبها وتقطع رأسها؟ هكذا كان القوم والعياذ بالله من شدة البأس والبطش والعذاب. سلم يا رب. طيب، أعجاز نسل يعني أصوله بلا رؤوس، منقعر يعني منقلع عن قعره ومغرسه، منقلع عن قعره ومغرسه. طب وسعر الوشدة عذاب ونار أو جنون، شدة عذاب أو نار أو جنون. طب كذاب أشر يعني بطل متكبر، فتنة لهم امتحانا وابتلاء لهم، اتفقنا أن فتنة لا أكثر من معنى، الكلام ده مر علينا قبل ذلك بفضل الله سبحانه. واصطبر يعني اصبر على أذاهم ولا تعجل، قسمة بينهم مقسوم بينهم وبين الناقة كما علاها قبل ذلك. كل شرب يعني كل نصيب وحصد من الماء، محتضر كل شرب محتضر يعني كل نصيب وحصد من الماء، محتضر يحضره صاحبه في نوبته. فتعاطى فتناول الناقة بسيفه اجتراء منه، والبعض قال لك فتعاطى ان هو لم يجرؤ على قتل الناقة، لان دايما الاقوام مهما كذبوا مهما كذبوا رسلهم مهما كذبوا رسلهم يبقى في قلوبهم يعني تصديق لكن لا يظهرونه. فلذلك البعض يقول فتعاطى الخمر عشان يقدر انه يغيب وعيه فيقتل. القاتل للناقة واحد، اذا بعث اشقاها واحد، فتعاطى فعكر، ده واحد فعكر الناقة قتلها. لكن الله سبحانه وتعالى قال فدمدم عليهم ربهم. ازاي ربنا يعاقب الجماعة بفعل الواحد؟ كيف يعاقب الله الجماعة بفعل الواحد؟ قال لك لا، الجماعة وافقوا على القتل وأيدوا القتل، وكان القاتل رجل منبعث منهم بإذنهم ومعرفتهم فهم مشاركون. فلذلك ربنا فدمدم عليهم ربهم. يبقى شفت فتعاطى هنا، فتناول الناقة بسيفه اجترأ منه، وبعد ما في السنة قال انه تعاطى الخمر حتى يعني يستطاع ان يهجم على هذه الناقة. طبعا كهشيم كاليابس المتفتت من شجرة الحظيرة، الهشيم يعني يقول لك والله هشيم لك رأسك، هشيم على خلافة فيت. فهذا هو اليابس المتفتت المحتضر اللي هو صنع الحظيرة اللي احنا عارفينها اليوم، اللي بنسميها في مصر الزريبة، عزكم الله تعالى، هو يصنع الحظيرة لمواشيم من هذا الشجر. هاصبة يعني ريحا ترميهم بالحصباء، اللي هو الحجارة يعني، بس طبعا حجارة معدة مسومة. نجيناهم بسحر عند انصداع الفجر، نجيناهم بسحر عند انصداع الفجر، أنظرهم بطشتنا أخذتنا، يعني أنظرهم بطشتنا يعني أخذتنا الشديدة بالعذاب، والعياذ بالله. اللهم سلم سلم يا رب. وقد أنظرهم بطشتنا يعني أنظرهم أخذت الله الشديد بالعذاب، يعني أنظرهم أخذت الله الشديد بالعذاب، فتماروا بالنذر فكذبوا بها متشاكسين أو متشاكين. وأنا اتفقت معكم قبل كده أن التماري أو المراء بيأتي جدال فيه تكذيب، جدال قبيح. فأنا شوف القرآن قال لك إيه، فتماروا من المراء هو بالنذر، يعني كذبوا متشاكين بهذه الإنذارات التي جاءت من الله سبحانه وتعالى. طب راودوه عن ضيفه، طلبوا منه تمكينهم منه، ده معنى المراودة هنا. فطمسنا أعينه فطمسنا أعينهم يعني أعميناهم وأزلنا أثرها بمسحها بكرة أول النهار. في الزبر الكتب السماوية السابقة كنا عليها قبل ذلك، نحن جميع يعني جماعة مجتمع أمرنا، منتصر ممتنع لا نغلب، والساعة أدهى وأمر، والساعة أدهى وأمر يعني أعظم داهية وأفظع، أعظم داهية وإيه وأفظع. طيب وأمر وأمر وأمر أشد مرارة. هنا في نقطة بعض الناس لك إيه، والساعة أدهى وأمر، أمر من يعني أمر حضرتك ولا أمرنا أنا؟ لا، وأمر، لابد أن نشدد الراء، وأمر من الشدة، أمر ده أفعل تفضيل من المرارة، يعني أشد مرارة من عذاب الدنيا. خلاص كده. وسعر نيران مسعرة، نيران إيه؟ مسعرة أو جنون. طب خلقناه بقدر، خلقناه بقدر بتقدير سابق أو مقدرا محكما، مش كده؟ بتقدير سابق أو مقدرا محكما. إلا واحدة، كلمة واحدة وهي كن، بمعنى كلمة إلا واحدة. طب وقد أهلكنا أشياعكم اللي هو أمثالكم في الكفر، أمثالكم في الإيه؟ في الكفر، أمثالكم في الكفر. طيب الزبر كتب الحافظة. بالك بقى، أحيانا الزبر الكتب السماوية السابقة، أحيانا الزبر الإيه؟ الكتب السماوية السابقة، الكتب السماوية السابقة، وأحيانا الزبر كتب الحافظة اللي بيكتبوها أعمال الإنسان. طيب مستطر مستور مكتوب في اللوح المحفوظ، ونهر أنهار مقعد صدق مكان المرضي. وهنا في عدة نقاط عايز أقولها في سورة القمر. طبعا هنا لما نربط آخر السورة بأول السورة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. من الملك المقتدر؟ الرحمن علم القرآن. ده بالنسبة لنا. في نقطة عندي هنا وهي قول الله سبحانه وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إلا واحدة كلمح بالبصر، خد بالك من دي بالبصر. طبعا يعني هذه الآية لها نظير موجود في سورة الإيه، في سورة النحل. بس لما نركز هنا في هذه السورة يا أحباب الكرام، نجد وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. في سورة النحل موجود بالبصر، قال إيه؟ أظن اشترى جيم سواحين ولله رب السماوات والأرض وما أمر الساعات إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فنلاحظ كده هنا وأمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وهناك وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. طيب ليه هنا في سورة القمر قلب البصر وليه هناك قال البصر؟ وهل في فرق بين كلمح بالبصر وفرق بين كلمح البصر؟ طبعا في فرق. طبعا احنا ننطلق من القاعدة اللغوية التي تقول، احفظوا هذه القاعدة، الزيادة في المعنى، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، الزيادة في المبنى تدل على يا احباب الكرام على الزيادة في الايه، في المعنى. فانا عندي في زيادة هنا في سورة القمر، في سورة الايه القمر، فالزيادة تدل على معنى زائد اللي هي ايه، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. لما ربنا سبحانه وتعالى قال للقمر انشق فانشق. لكن ركز بقى في الحتة اللي اقولها دي، هناك في سورة النحل هتبين المعنى هنا ليه سورة الباء جه هنا، للباء جه هنا، وايه هو المعنى الزائد اللي هيبقى موجود هنا. هناك قال لك وما امر الساعات الا كلمح البصر، مفيش باء، كلمح البصر. كلمح البصر. طب ليه قال لك كلمح البصر؟ الباء بتاعت كلامح بالبصر، كلامح بالبصر اللي هي بتاع صورة القمر اللي هي فيها زيادة في المعنى، هتدل على زيادة في الزمن، زيادة في الزمن. المعجزة اللي حصلت للناس في هذا الوقت انشقاق القمر، وخدت وقت على ما كلموا النبي والنبي طلب من ربنا واتعمل خلاص. لكن هناك في سورة النحل لما تقرأ أول السورة يقول لك إيه، أتى أمر الله، أتى أمر الله، فمش محتاج ان يبقى لسه في زمن كلمح بالبصر، لا كلمح البصر او هو اقرب كمان. انما هنا لسه في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، لسه اقتربت الساعة، لسه في زمن، لسه في زمن على مجيء الساعة. فلذلك قال لك كلمح بالبصر، كلمح بالبصر، يعني هذه قصة تحارف، كلمح بالبصر. ليه بالبصر؟ للزمن ده، للوقت ده. قال لك لأن لسه اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن هناك في سورة النحل، سورة النحل هناك أتى أمر الله، خلاص أتى أمر الله، يبقى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، كلمح البصر أو هو أقرب كمان، أو هو إيه أقرب. ماشي حبيبي الكلام، هذه نقطة كنت أود أن أقولها وأكتفي بهذا القدر. رضي الله عنكم وأرضاكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.